مستمعينا مكملين معكم بوقتنا المتبقي مع أبطال ورياضة وضيوفنا لليوم أكيد مع المدرب فراس سليم والأبطال ساندي أسعد وإسراء إسماعيل وعلي شلفون. أهلا وسهلا فيكم. وحديثنا اليوم أكيد عن البطولة الأخيرة للترياتلون المقامة بحلب. أهلا وسهلا فيكم أستاذ فراس. أهلا وسهلا فيك. اليوم على الموعد بس نحن تأخرنا اليوم كله هيك ضغط يمكن التوقيت شوي أخذ من وقت الزاوية الرياضية، ولكن أكيد رح نأخذ شوي 5 دقائق بعد التنتين ونص. أستاذ فراس، أول شيء يعني عرفني أكثر بلعبة الترياتلون، قدي صار لها بمحافظة طرطوس وشو هي الألعاب يلي بتضم هيدي اللعبة؟ هلا بالمجمل لعبة الترياتلون هي لعبة مركبة، ثلاث ألعاب بلعبة واحدة اللي هي سباحة دراجات بالإضافة للجري. يعني اللي ما بيعرف يسبح ما بيقدر واللي ما بيعرف يركب دراجة كمان ما راح يعرف، يعني هي سباق مركب عبارة عن ثلاثة. هلا هيدي يمكن قدرات خاصة، يعني يسمى اللي بيمارسها من الرجال يسمى رجل الحديدي. ومن السيدات اليوم موجود معنا سيدات حديدية. فإذا هي عبارة عن ثلاث ألعاب. ثلاث ألعاب، وبالنسبة لوجودها بطرطوس هي لعبة حديثة بالمجمل بسوريا كلها لعبة حديثة، يعني بس بطرطوس قلنا تقريبا حوالي 2-3 سنين من مارسة. بس السنة هذه كانت أول سنة يعني فعلية لأن أنه عم نشارك ببطولات جمهورية كافة، أنه عم نجيب مراكز عم نجيب نتائج، وهذه حالة مسبوقة يعني لأول مرة بتصير بالمحافظة. وفي فعلا هيدي الأبطال اللي قادرة هي تكون ضمن هالثلاث ألعاب وتحقق هيدي النتيجة؟ يعني اليوم في عنا هيدي النخبة أو هاي الأبطال اللي قادرانة تشارك بهي اللعبة؟ طبعا موجود أكيد، بس بدي أقول لك شغله، هو كمان بالإضافة للترياتلون هو على ثلاث أقسام، في قسم اللي هو سباحة وجري يسمى أكواسلون، وفي قسم اللي هو الثلاثة مع بعض ترياتلون سباحة وجري أكواسلون. هلا في طب مين عم تجيبوا لنا انتم هالاسماء؟ يعني خلوني على شغله مسمى دولي هذا طبعا مو من عندنا نحن طبعا يعني. اكيد بس لانه يمكن جديد بطرطوس والمشاركه فيه، مشان هيك الاسم نوعا ما والمشاركه يعني نحن انا بقول انه مثلا في عندنا ابطال بالسباحه بالجري بالدراجات، ولكن انه يكون في عندنا بطل قدران يحقق بثلاث ألعاب على زمن محدد يمكن صعب كثير. صعب كثير. قد ايه بيكون الزمن بالسباحه؟ قد ايه بيكون الزمن بالجري بالدراجات؟ قد ايه بيكون بكل لعبه الزمن؟ هلا بالمجمل عم بيكون مثلا عم بيكون الأفضل شغل إنه يكون هو كويس بالسباحة، لما عم بيكون كويس بالسباحة عم نهتم في دراجات زيادة يعني عم والجري بتعرفي كل الناس قادر أنها تجري يعني. بس ولكن ربطهم ببعض قد ايه بده يكون عنده قوة طاقة البطل؟ طبعا طبعا والله صدقا يعني بده يكون يعني بطل خارق يعني حتى يقدر يعني، يعني مثلا آخر البطولة كانت هي عبارة عن 750 متر سباحة، نعم، عن 20 كيلومتر دراجة، نعم ماشي، وعن 5 كيلومتر مثلا جري، يعني شيء انه شيء صعب ما انه شيء سهل طبعا، وخصوصي وقت بيكونوا مع بعض. خليني انتقل للصبايا والشاب الموجود معنا واسال اسراء اليوم من اي ما صار لك بهيدي اللعبه ترياتلون، حتى هي الاسم شوي لياخذ على على اللفظ، قد ايه صار لك ضمن هيدي اللعبه؟ هلا انا بالاول كنت الصيفيه الماضيه سباحه، هي الصيفيه رح تنتقلت للعبه الترياتلون. هيدي يعني صار لك يعني فترة كتير قليلة فيها. وشاركتوا مؤخرا؟ طبعا شاركتوا. شاركت ترياتلون وجبت المركز الثالث. وين كان بطولة؟ بحلب. شاركت، هي يمكن أول مشاركة إليك؟ لا تانية. تانية مشاركة، أول مشاركة وين؟ كانت هم بطرطوس كمان جبت المركز الثالث. مركز ثالث. أستاذة فراس يعني هي ما كتير بدها وقت، يعني هي بس تمكن بس قوة بس إنك تعرف هدول الثلاث ألعاب مع بعض يعني. لا طبعا أكيد بدها، بس هي يعني إسراء بفترة قصيرة، هي بطلة بالسباحة بفترة قصيرة يعني صرنا نساعدها نحن بموضوع الدراجة، وهي كتير عندها يعني جسمها قابل للتطور بسرعة هائل يعني، يعني بظرف 4-5 شهور صارت التالت على الجمهورية وعم بتنافس أبطال إلو 2-3 سنين باللعبة. مين أقوى، هي ولا ساندي؟ هلا بيختلف العمر، بيختلف العمر هون. قدي في فرق بالأعمار بين إسراء وساندي؟ هلا بتشارك إسراء ساندي بأولد 2005، إسراء مواليد 2002، في بيناتهم 3 سنين بيشاركوا، وكل حدا منهم بفئة مختلفة عن الآخر، مو مع بعض بنفس الفئة. ساندي قدي كمان صار لك بهيدي اللعبة؟ اللي سنة. سنة؟ سنة ما شاء الله. وشاركتي هلأ بالبطولة كمان، هيدي البطولة الوحيدة ولا لا شاركتي أكثر من بطولة؟ شاركت بأربع بطولات. أول بطولة كانت بطولة دراجات بالسويدة، جبت فيها مركز تاني. وتاني بطولة كانت بطولة كمان دراجات، كمان جبت فيها مركز تاني. وفي بطولة كانت بطرطوس للترياتلون، جبت فيها ما جبت هاي ما جبت فيها بس انه كانت شوي صعبة معي بالسباحة، ما كان إلي زمان عم اتمرن سباحة. وصارت هاي بطولة بحلب الأسبوع الماضي، جبت فيها مركز تاني. حلو، الله يعطيكم الألف عافية. أستاذ فراس هو المدرب نفسه للعبة ولا بكل جانب من اللعبة في تدريب خاص؟ لا طبعا أكيد في معنا مدربين مشكولين كلهم عم بيساعدونا، كان مدربين سباحة لكلهم للترياتلون المدرب لكل اللعبة ولا لا؟ لا لا هلا أنا عم درب درجات، في الأستاذ محمد عيسى، في الأستاذ علي ونوس عم بيدربوا، كلهم عم يهتموا يعني باللاعبين كمان. طيب إذا نحن عم نحكي بلعبة الدراجات، الدراجات اليوم شو وضعها؟ درجات اليوم اللي حققيته السنة الدرجات بطرطوس من نشأة الدرجات بالمحافظة ما صار. نحن كتجهيزات نحن الثاني الجمهورية لأول مرة بتاريخ المحافظة، وعندنا أبطال عم يطلعوا عم يجيبوا ميدالات، عم هذا الشيء سابقا ما كان موجود، كان يعني طفرة حالي نادرة يطلع عندك لاعب. اليوم أنا بطلع البطولة 3 لاعبين وأربع لاعبين بيجيبوا ميداليات وبنرجع ومنجيب كأس. أنا قصدي كمعدات كتجهيزات، تعرف الوضع، سات الوضع كما هو يعني، ومرافقة اللاعب يعني هذا المرافق نفس الشيء، سات على مثل بيقولوا حطت ايدكم. طيب خليني اسأل علي اليوم قدي صار له بهاللعبة ترياتلون، قدي صار لك فيها يا علي كمان مع الصبايا بنفس الوقت كنتوا دخلتوا على هاللعبة؟ انا صار لي سنة كمان بلعب الدراجات. دراجات، طب انه انت كيف انتقلت انك تلعب من دراجات لهيت اللعبة؟ انه يعني هي شوي اصعب، شوي بدها جهد اكتر، شوي بدها تتمكن من 3 ألعاب بنفس التوقيت. انتقلت على هاللعبة وقت اول ما صارت بطرطوس. رحنا لنشارك فيها، اول شيء رحنا على السباحة، كانت صعبة اول شيء شوي، لحتى ثاني مرة تعودت عليها وصرت شاركنا فيها بحلب واخذت مركز كمان. هلا هذه مشاركتك الثانية يعني بهذه اللعبة؟ الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ فراس اليوم هيدي اللعبة يعني 3 ألعاب مع بعض، قدي اليوم في عنا أبطال بمحافظة طرطوس بضمن هاي اللعبة؟ هن الموجودين في عنا لسه أسماء واعدة بهيدي اللعبة؟ طبعاً في أبطال كتير موجودين، بس نحن في مشكلة إنه نحن متقيد بعدد معين، يعني نحن ما بنطلع منشارك بفريق على كيفنا. الاتحاد بيبعت لنا مثلاً طرطوس مسمح لها تشارك ب5 لاعبين فقط. يعني آخر بطولة ب5 لاعبين جبت أنا 4 ميداليات، 4 لاعبين رجعوا بميداليات. يعني ما كيف نطلع العدد اللي بدنا إياه. في الحمد لله في أكبر بالعمر، في أصغر، كلياتهم يعني شباب أبطال ومواهب، ومطلع بيقولوا مستنعين الفرصة يعني، كان بالتريتون وكان بالدراجات. علي كيف عم تتدرب وكيف عم تعطوا لكل لعبة وقتها؟ كيف عم تتدرب بأي وقت بالسباحة، بأي وقت بالدراجات؟ كيف عم تعطي وقت لكل لعبة؟ كيف عم يتم التدريب ولا المدرب نفسه بيدربكم على 3 ألعاب مع بعض؟ هو المدرب بدربنا بالدراجات، كل فترة بندرب بالدراجات وبندرب بالسباحة وبنطلع على الصالة، بنصير بنرقد وبنعمل لياقة ومنضل من يومية. كيف كانت المنافسة بحلب؟ كانت قوية؟ كانت قوية وصعبة شوي. بالركض كان أصعب من الدراجة، الدراجة نحن متعودين عليها أكثر من الركض، لكن الدراجة بيكون الركض بيكون أصعب من الدراجة. يعني ممكن البطل يخسر بمرحلة من المراحل ما يكون كتير يعني متأكد منها، مثلا ممكن بالسباحة يحقق أسرع من غيره، ممكن بالجري يرجع يخسر. طبعا ممكن، هلا في أنا عندي لاعب بفئة أخوه لعلي اسمه منير، اشترك بالفئة الناشئين، هو تاني الجمهورية بآخر بطولة صار بالترياتلون، هو طلع من السباحة 5. لما طلع على الدراجة عمل الفرق تبعه، لأنه هو دراج لاعب دراجات، خلص وعمل جري دخل مركز تاني. يعني هلا عندنا كمان أستاذ شاب موجود معنا كمان ميدالية فضية، بس هلا هو ما أنه موجود معنا، منير شلفون أخوه لعلي. إيه الله يعطيكم العافية. إسراء كيف عم تتدربي هلا اليوم؟ أكتر بتعطي وقت للسباحة، بتعطي وقت للجري، للدراجات، أي أكتر فعلا هي لعبة من الثلاث ألعاب بتعطيها أكتر، بتحبيها أكتر ولا لا؟ هلا إيه أنا اختصاصي كان السباحة، فلسه بحبها أكتر شيء يعني. إيه مخصصت مثلا 3 أيام بالأسبوع سباحة والباقي دراجات. طب وعم تقدر تنسقي بين الدرس بين هالألعاب الثلاثة؟ هلا هي بدها أخو عند الواحد، بس ايه عم أقدر أنسق. صعب شوي استاذة فراس انه ينسق البطل بثلاث ألعاب مع بعض. وهلأ بتعرف يعني بلشنا بالمدارس، يمكن الصيف بتكون أريح شوي. إيه أكيد طبعا، ونحن بتعرفي بمحافظة طرطوس كتير يعني الصبايا والشباب إنه هون كتير بحبوا الدراسة، وهذا بالمقام الأول عندهم تجري. يعني وقت اللي بيكون بطل بلعبة خلص بيخصص له يومين بالأسبوع بيعطيها كل إمكانياته، بس وقت اللي بتكون ثلاث ألعاب هون بقى شوي بدها تركيز أكتر. هاي صعوبة اللعبة وقت أكتر. هاي دي صعوبة، لهيك في عنا كتير ما بتلعب لهي اللعبة بتهرب منها يعني، لأن لعبة صعبة ولعبة مركبة يعني، وأنا بتهرب منها. يعني ضروري ضروري السباحة مثلا، يعني مثلا إذا بس دراجات. هلا في اسمها دياتلون، هي دراجات وجري فقط، جري دراجات جري. بلا بداية الحلقة. طب هيدي اللعبة اليوم شو هي الصعوبات اللي عم تعاني منها؟ يا هل ترى نقص كادر، يا هل ترى نقص معداته اللي هي بالتأكيد، ولا الوقت، ولا الصالات، ولا هلا أكيد نحن اللي صاير عنا أنه السباحة مثلا بنبلش بأول وحدة هي السباحة. السباحة هي رياضة موسمية يعني، إحنا بيصير صيف بننزل نسبح، بيصير الشتاء ما عاد فينا نسبح، وقف النشاط كله يعني. عندي اللاعب يتمرن 3 شهور بيقعد 9 شهور حتى على الدراجات. بس قول يمكن الدراجات ممكن يستعوض شوي بالبيت. الدراجات في عندنا السنة عملنا شيء اسمه دراجات ثابتة عم نشتغل عليها لما بيكون في شتاء، لما بيكون في مطار. بس السباحة بتعرفي ما خرج يعني 3 شهور اللاعب بيمارس الرياضة، سباحة بيقعد 9 شهور بالبيت. صح، والحال لبين ما رجع ما في. هلا ان شاء الله خير انه المسبح اللي هون على اساس رجعوا باشر فيه، اجت اوامر من مكتب تنفيذي وراح عم بيجهزوه عم يشتغلوا فيه، ولكن ان شاء الله. يمكن انتم لعبتكم اكثر لعبه ما بدها التزام بصالات نوعا ما، يمكن بتعتمد على كل على الطريق، على الطرقات. على الطريق، على الطريق صحيح. يعني ما نكون بحاجه شوي لمكان وبالصاله وفضولنا مكان. لا كل الاحوال ما عندنا مكان الحمد لله نحن. بكل الاحوال. كل الاحوال ما عندنا مكان. خلص شوارع طرطوس كلها يا شوارع طرطوس على خدمه ابطالنا اكيد بهاللعبه. اليوم شو عم تحضروا لنا استاذ فراس؟ هلا مبدئيا بهالوقت هذا من السنه خلص الموسم تقريبا. هلا في عنا بطوله الانديه ونحن راح نطلع نشارك فيها باسم نادي الساحل ان شاء الله. نحن مع نفس أولى. الكادر اليوم مع نفس الكادر الشباب. نفس الكادر. ساندي بطل الجمهورية بالدراجات، علي بطل الجمهورية بالدراجات وبالترياتلون، جامعة 2 سوا. وهلا كمان ساندي جامعته هي اسراء الحمد لله عم تجمعوا. حلو. قد ايه بياخذ وقت البطل ليجمعهم الثلاثه بتمكن؟ والله بده وقت كثير، بده شغل. يعني هلا مثلا 4-5 شهور بس بشكل يومي يومي يومي يعني تحضير طبعا. قد ايه مسافة السباحة بتكون؟ قد ايه مسافة الجري؟ قد ايه مسافة الدراجة؟ السباحة 750 متر بتكون، 20 كيلو متر دراجة و5 كيلو جري. هذا هم وين عم تتدربوا عليهم هون؟ ضمن المحافظة، ضمن شوارع ضمن المحافظة اكيد. على الكورنيش في رعاية اليوم لتقديم اكثر عدد لا من للأسف الدراجة. لا ما في شيء يعني، ادنى المقاومات غير موجودة يعني. هذا له هي اللعبة الى لباس خاص، لما في لباس خاص بدك تسبحي فيه تطلعي على الدراجة وتجري فيه، للأسف ما انه موجود يعني. مثل بيقولوا عم ننحط بالصخر لحتى نعمل شيء. وكيف يعني من حسابهم، من حسابكم انتوا عم تتعاونوا مع الأهل؟ طبعا. هلا دائما بتبقى غصة بالقلب وقت اللي بنحكي عن تفاصيل او العمق بالرياضة بمحافظة طرطوس وتجهيزاتها. وهلا نحن اليوم كتير عم يجينا أسئلة واستفسارات إنه وين بدنا نتدرب، وكنا بنتمنى نسمع هذا الجواب من الأستاذ عماد، وين بدنا نتدرب بعد ما بلشت الصالات بالصيانة. الحمد لله اللي أنتم ما في بالصالة، معلش بيعين الله الشوارع منيحة هلا. إيه بس الحمد لله نحن من قبل ما يعملون صيانة نحن ما عندنا صالة الحمد لله. ما عندنا صالة، نحن كله بندرجات ببيوتنا يعني. ولو كان بس في شغلات أساسية اللعبة مثل ما عم تقول هلا أنت، اللباس، ساعدونا شوي بالدراجات، ساعدونا شوي بأماكن، بتجهيزات. وقت اللي بدك تطلع أنت جري لازم يكون في تجهيزات، لازم يكون في مرافقة، لازم يكون في سيارة بتمشي مع اللاعبين مع الأبطال. اليوم وين هذا الحكي؟ هلا عم بيصير هذا الحكي بس سيارات خاصة يعني لنا يعني، هيك عم بيصير عم نطلع أكيد وعم نجي. ما في شيء طبعا بالقلب غصة بعرف يا أستاذ فراس. خليني أسأل إسراء شو عم تحضر لنا اليوم بمشاركتها. هلا يمكن أنتوا فترة بريك استراحة ولا عم تحضروا؟ هلا لا هلا عم حضر تماما، عمل تمرين دراجة دائما. نعم. لأنه في عنا وسباحة كمان يعني، كمان مكفاية بسباحة والدراجات في. نعم. بطولة الدراجات راح شارك فيها. وبس بدي ضل أتدرب السباحة مشان لعبة التريتلون. وين عم تدربي سباحة؟ هذا السؤال اللي بيخطر على بالنا دائما. هلا بمسابح خاصة. مسابح خاصة. علي كمان اليوم بدك تشارك معهم بنفس البطولة؟ نعم بدك تشارك معهم بنفس البطولة. هلا يمكن أنت عم تعطي أكتر وقت للدراجات. الدراجات أكتر شيء لأنه أنا هي أول ما فت أنا في الدراجات ما في التريتلون. عندك دراجة؟ انت يمكن اغلب الابطال اليوم من حسابهم او من دعم اهاليهم عم يامنوا مستلزمات اي لعبه بيحبوها. واكيد ساندي اليوم كمان حتشاركي بالبطولات القادمه، استعداداتكم للبطولات القادمه؟ اكيد عم حضر للبطوله مشان حاط عقلي فيها لانه حاب اجيب مركز وضل هيك متفوقه. بدك تنتصري على نوعا ما الخساره اللي مرقت شوي، بس صدقيني كثير حلوه احيانا الخساره، كثير حلوه اللحظات اللي بنمر فيها ما بنكون فيها ناجحين. بتقدم دفع كثير للتمام. والشباب اليوم كيف شايف مستواهم بالنسبة قياسا بالمحافظة؟ الحمد لله الشباب يعني كل اللاعبين اللي عندنا وكل يعني ضمن الأربعة الأوائل على مستوى سوريا. طبعا كل لاعب أو لاعب حسب فئته العمرية، يعني هلا في الأشبال في الناشئين. بلاحظوا وقت اللي بيشاركوا ببطولات بغير محافظات التجهيزات تفرق عليهم؟ للأسف في غصة كبيرة لما بينزل لاعبنا أو لاعبتنا على الدراجات، مثلا تشوفي دراجات محافظات تانية ودرجاتنا يعني للأسف في فوارق شاسعة. يعني إذا بيكون حتى اللباس، طب ما بيتلبكوا فيه شوي وقت اللي بيشاركوا البطولة وبيزودوهم بلباس بتلبكوا شوي؟ يعني أنا بعرف كتير من غير ألعاب أنه نحن لندرب على السيف اللي ما كان موجود عندنا أو على المبارزة أو على السهم، لنتعلم على مسكتون عم تاخد معنا وقت، ومع هذا وكله عم نحقق مراكز لمحافظة طرطوس. اليوم قد عم يتعانوا بهذا الموضوع كمان مع الأبطال؟ طبعا أكيد عم بيعانوا، هذا الموضوع نقطة جوهرية، يعني كل الفريق عم بيعاني من نفس النقطة. التجهيزات بتشوفي انت بتطلع على البطوله، مثلا انا لاعب محافظه طرطوس طالع لاعب محافظه دمشق، بس تشوفي تجهيزاته وتشوفي دراجته وتشوفي كل غرش اللي بخصه بتحسي بغصه، يعني انه شو بيزيدوا مع كل هذا عم نقارنهم، نحن عم ننافسهم عم نتفوق عليهم احيانا، يعني عم نجيب مراكز افضل منهم. طبعا كلمه اللي عم يسمعوك استاذ فراس، معلش خذ وقتك خذ نفس عميق. لا كلمة بحب له انه عن جد هالسنة غير ان شاء الله بوعد، انه رياضة بطرطوس رح تكون غير بالدراجات والترياتلون، وبتوقع صعود نادي الساحل السنة على الدرجة الممتازة كمان كتير عطى المحافظة طرطوس كلها دفع بالرياضة. والنهاية بدي اتشكر قيادة الرياضي والسياسي، نطلب اكيد هني ما عم بيقصروا والله حسب الامكانيات، والله ما عم بيقصروا هيدا الوضع يعني، وان شاء الله بكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله يا رب. أنا كثير بدي أشكر وجودكم معنا اليوم، وأسفين على تأخيركم ولكن يعني أخذنا شوية من الوقت. أنا بدي أشكرك الأستاذ فراس سليم، وأكيد بدي أشكر ساندي أسعد وإسراء إسماعيل وعلي شلفون، وإن شاء الله بنشوفكم محققين أحلى النتائج وأعلى النتائج يلي بترفع رأس محافظة طرطوس وأكيد سوريا. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم. شكرا، الله يعطيكم العافية. كل التحية، كنت معكم من داخل الاستوديو مع يوسف. رافقتنا على صوت نادين الشاعر بالهندسة الإذاعية ديما حسن، بالتنفيذ منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. مكملين معكم بفقراتنا وبرامجنا، وسوا مننتقل للزملاء بمحافظة اللاذقية. إلى اللقاء.